فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضل يا أختي أم إياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حكيت مع حضرتك مبارح مشان الأضحية في إيطاليا. يمكن ما فهمت أنا كثير، لأنه هون لما بنصلي صلاة العيد بنروح للملحمة بنلقاو مجهزين أصلا الذبائح، يعني ما بعرف ذبحنا قبل ولا بالليل. فشو يعني إحنا حكمنا نشتري الذبيحة، نشتري اللحم يعني كم كيلو اللي بدنا إياه، ولا شو نسوي؟ لأنه أنا عن جد حيرانة في هيك شغلة، مش عارفة كيف أو أدي السنة. طيب يا أم إياد، أبشر إن شاء الله. يعني لو توضح لي بالضبط شو فينا نسوي، لأنه بنلقى اللحمة زي الأيام العادية، يعني بس بشكل أكبر، يعني كمية أكبر. يعني أنتم ما وكلتوهم بالذبح يعني، ولا اشتريتم ذبائح؟ لا، ما بنشتري ذبايح هون، ما بنشتري ولا إشي. بتروح. طيب يا أم إياد، أبشر يا أم إياد، أبشر إن شاء الله، أبشر الله. أبشر. الله معكم. يا مرحبا، تفضل يا مرضى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال بخصوص صوم يوم عرفة. يعني يمكن أن أصومه قبل صوم الدين، لأنني لم أصوم الدين اللي علي بعد انتع رمضان، ويعني هل علي أولا أن أقضي الدين ثم صوم يوم عرفة، أو يمكن لي الصوم قبل قضاء الدين؟ والسؤال الثاني هو عن زكاة المال. هنا عندنا في هذه المدينة التي أسكن فيها مسجد قد تم شراؤه من قبل شخص، وقد يعني أعطى يعني الناس اللي يكون فيه الحق الاستغلال لمدة 5 سنوات، بشرط أن يعني يسدد ذلك المبلغ في ضعف هذه السنوات. فهما يجمعوا تبرعات للمسجد، فسؤالي هو هل يمكن أن أتبرع بزكاة المال لهذا المسجد؟ والمسجد يا أم رضا بعد 5 سنوات يصير ملك. نعم. بعد 5 سنوات يصبح ملك للمسلمين؟ نعم، يعني يصبح ملك للمسلمين. هذا السيد اشتراه ربما لأنه عنده القدرة، ولكن بشرط أن هذا المسلمين يسددونه في يعني غوط 5 سنوات. طيب، واضح السؤال يا أم رضا، أبشر إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم. أهلا وسهلا، عليكم السلام. تفضل يا أم خالد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طول الله عمرك. أبقى أضحي أنا وأشترك أنا وأولادي في ضحية اللي هي ما نقول ثورة يعني شيء لهذا. في يوم أنا هل أنا أحرم بروحي ولا يحرمون معي الأولاد اللي مشتركين؟ أنت الثمن منك، ثمن الضحية منك؟ مني أنا أظن ثمن الضحية، يعني أنا بنوي فيها أني وأنا أولادي. إيه، بس أنت اللي دفعت قيمتها. إيه. طيب يوم خالد، يعني ولو هم دفعوا معي أو شيء. طيب، أبغى أستفسر طويل الأمر. كبار العيال؟ أحرم إيه العيال. كبار العيال كبار؟ إيه بسم الله عليهم كبار. موظفين يعني؟ لا، موظفين ما شاء الله. زين زين، الله يصلحهم. الله يصلحهم. الله يسلمك. مرحبا. وبعرفه بالضبط متى أحرم، يعني أبدي في الإحرام. طيب طيب، جزاك الله خير. مرحبا أم خالد. تفضل أم أنس. أم أنس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، ما ليالي بيض اليوم 13 أيام التشريق، أصوم يوم 14-15-16 لو بس 14-15 أيام البيض؟ أيام البيض، يصير يوم كفارة من أيام التشريق فما يجوز الصيام. قصدك في أيام التشريق يعني ها؟ إي إي إي بس يعني مع العيد. أنت حاج أنت حاجة أم أنس؟ معاني. لا لا ما حاجة بس متعودة كل شهر أصوم ليالي البيض. قصدك الأيام البيض. طيب يا أم أنس سؤالك الثاني. السؤال الثاني من نبني بيت يعني نحفر الشاش فعندنا يعني طبيعا يعني نذبح مثلا دجاجة أو بطة فيعني شنو يقول بها الشرع يعني يجوز أو ما يجوز؟ لما تخلصون من البيت تذبحون دجاجة أو بطة؟ لا لا من نحفر الشاش. من إيش؟ بداية يعني بحفر الشاش بداية الحفر مع البناء يعني بداية بداية حفر البناء تذبحون إيه نذبح شو يعني بيشر يعني شو يقول بيشر يعني طيب. حرام حلال ما أعرف وإذا خلصتوا إيش تذبحون ما شاء الله إيش ما نذبح طيب وما نستسمعين الجواب إن شاء الله نكتفي أم عبد الرحيم تفضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله أنا في عندي سؤال تفضلي أختي قبل يومين تخانقت أنا وزوجي ليه؟ وقال لي انت تحرمي علي انت واكلك ايه وبعدين هو حابب يعرف شو الكفاره او وين هو هو مو بالبيت ايه طيب ليش ما يتصل هو عشان لان هو صاحب القضيه هو يقول لي انت اتصلي حيصير الله يهديه طيب يقول تحرمي علي انت واكلك ها كانت المشكله على الاكل يعني لا مو مشكلة على الأكل شو دخل طيب شو عليه أجل المشكلة يعني هل مثلا قال تحرمين مثل أمي مثل أختي لا ولا لا قال لا هك لا لا سبق أنه طلق يا أم عبد الرحيم قبل لا مرة أبدا ولا مازح ولا جاد ولا لا مرة مشان تليفون قال لي لو أنا شفت تليفونه قال لي لو شفتي تليفوني مرة ثانية أنت طالق وبعدين قال لي أنت أنا كنت أهددك بس إيه إني أنا شفته مرة بعد هاي المرة شفته طيب استفتيته لا ما يصير هذا لعب بالطلاق ما يجوز يا أختي أم عبد الرحيم على العموم لو يتصل هو أفضل خليه يتصل هو لكن أنا بعطيه نصيحة عامة إن شاء الله في هذا ممكن أتصل فيك بعد البرنامج ما في بأس في بعد العشاء إن شاء الله بعد لأني مشغول أنا بعد صلاة العشاء تفضل يا أمة الله السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنا كنت بالحمل والحمل هذا لا يتجوز شهر عمره شهر؟ لا يتجوز شهر لم يتجاوز وشربت الدواء لأسقيط هذا الحمل كيف؟ شربت الدواء مدة يومين لأسقيط هذا الحمل طيب ولكن لم يسقط ولما بلغ شهرين أو زيادة سقطني وحده بعد شهرين لما استعملت الدواء مدة يومين ولم يسقط خليت الحمل قلت معليش استقبلت هذا الحمل اي ولكن من بعد ما تجاوز شهرين أو زيادة سقط اي ماذا علي وجرت العادة أنه يعني بعد هذه الفترة ما يسقط يعني لأنه يسقط بعد الدواء مباشرة كذا هاي الطبيب قال لي يسقط بعد الدواء بمدة يومين فقط هنا. ولما لم يسقط تحملته طيب يا أمت طيب يا أمت هذا الحمل أبشر ولما بلغ شهرين أو زيادة فقط لوحده طيب ماذا علي يا دكتور عندك سؤال ثاني أختي السؤال الثاني كان جماع في رمضان إيه هذه مدة طويلة ما كنت نعرف عناية ما تعرفين الحكم من فترة طويلة ها وأنا ما كنت نعرف باللي هذا حرام والزوج كان يعرف الدين مانيش عارفة علاش مانيش عارفة مرتين أو ثلاثة طيب افتاوني قالوا لي صومي شهرين متتابعين لكل يوم يعني حصل في أكثر من رمضان رمضان يومين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة في أيام مختلفة فصمت شهرين مرتين طيب شهرين وشهرين. اما اليوم الثالث كان شك، والان راني كبيره ومريضه لم استطيع اصوم اليوم الثالث، هل اطعم عليه؟ وانت شاكه يا اختي ام امه الله، كنت شاكه؟ شاكه في اليوم الثالث. طيب يا امه الله ابشر ان شاء الله. والان اريد ان اطعمه، هل يجوز ان اطعم عليه؟ انت مقتدره؟ مقتدره على الاطعام؟ ونعم الحمد لله. طيب يا امه الله تسمعين الجواب ان شاء الله. طيب طيب اعود الى الاسئله. عندي الاخت غزاله من ليبيا عبر وسائل التواصل تسأل، تقول بأن ما تزور بيت عمها إلا في المناسبات لوجود مشاكل، ما الحكم؟ يا غزالة بارك الله فيك، بالنسبة لعمك من الأرحام الذين يجب صلتهم، عمك فقط يعني، العم بالذات تصلينه، فإذا ما استطعت تصلينه بنفسك اتصلي في الهاتف، سلمي عليه واسألي عنه، هذا حقيقة أمر يعني مهم، وحاولي أن تكوني سبب من أسباب الإصلاح في في في بين العائلتين بحيث تنهون هذه الخلافات وهذه المشاكل. أم إياد من إيطاليا تقول بالنسبة لي، هي سألت بالأمس عن الأضاحي، تقول ما نستطيع في إيطاليا نضحي، نقول نذهب إلى مكان الذبح فنجد لحم جاهز، هل يجوز شراؤه على أنه أضحية؟ يا أختي أم إياد لا ما يصلح، الأضحية لازم فيها إراقة الدم لله، أما شراء اللحم أو تجدون لحم يباع هذا لا يسمى أضحية بارك الله فيك. فأنت الآن إما أن تشتروا خروفا تذبحونه هناك، أو تبعثون مع جمعيات، أو تبعثون إلى بلادكم مثلا توكلون أحد يشتري لكم هناك وتذبحون، أو تجتمعون أنتم هناك سبع عوائل مثلا من أصدقائكم وجيرانكم مثلا، تشترون بقرة مثلا وتذبحون، هذه أضحية ولله الحمد. إذا ما استطعتم في إيطاليا ابعث لأهلك هناك، يعني زوجك يبعث لي أهلي في البلد، ابعثوا عبر الجمعيات الخيرية الموثوق فيها، هذا هذا هذه الأضحية. أما شراء اللحم على أن أضحية لا، هذا ما يجوز. أم رضا من ألمانيا تقول بالنسبة لصوم يوم عرفة، عليها صوم قضاء، هل لها أن تصوم يوم عرفة؟ يا أم رضا بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يقدم الواجب على النفل، والقضاء واجب وصوم يوم عرفة نفل، لكن العلماء نصوا على أن صوم يوم عرفة يفوت بفوات اليوم، بمعنى إذا لم يصوم الإنسان فات عليه الأجر، فإذا ما استطعت أن تقضين ما في بأس، تصومين يوم عرفة وتقضين بعد ذلك، لأن يوم عرفة يختلف عن ستة من شوال، يمكن بعض الناس يستغرب يقول أن تفتي بأنه لازم تصوم قبل ستة من شوال، نعم، لأن الستة من شوال ستة من شوال تابعة لرمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فأي عبادة مفعولة على جهة التبع أو جهة القضاء ما تتداخل، بمعنى أنه لازم تأتي بالواجب أولا ثم تأتي بالسنة بعد ذلك، أما عرفة فهو مستقل ليس تابعا لرمضان، فصومي بارك الله فيك. بعد هذا الفاصل ألتقيكم بإذن الله. بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا. حياكم الله من جديد. أم رضا أيضا من ألمانيا سألت في سؤالها الثاني، تقول بالنسبة لزكاة المال، عندهم مسجد هناك اشتراه المسلمون لأجل الصلاة والتملك، يقول أعطاهم يعني البائع 5 سنوات طبعا هذا المكان ليسددوا هذا يسدد المبلغ حتى يمتلكوا المسجد، تقول هل لي أن أعطي من زكاة مالي لهذا المسجد؟ يا أختي أم رضا لا يجوز، بالنسبة لزكاة المال ما يبنى فيها المساجد ولا يطبع منها المصاحف ولا يبنى فيها دور الأيتام، هذا قول جماهير أهل العلم على أن الزكاة ما تدفع لأعمال البر، هذه ما تدفع لأعمال البر بارك الله فيك، لكن في حالة إذا ما ضاق الوقت بحيث أن الذين عليهم هؤلاء الذين دفعوا أو تعهدوا وذممهم مشغولة بهذا المبلغ وضاق الوقت واحتمال يسحب المسجد منهم أو المقر هذا الذي اتخذوا مسجدا منهم، فيجوز في هذه الحالة يدفع لأجل كونهم غارمين تدفعون في هذه الحالة، لكن الآن ما تدفعين، إذا ضاق الوقت ما في بأس يدفعون لهذا السبب والله أعلم. أم خالد من فجيرة تقول بأنها تريد أن تضحي وأن تشرك أولادها في أجر الأضحية، من الذي يحرم ومتى تحرم؟ يا أم خالد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن تقبل منا ومنك. اللي يحرم أنت بارك الله فيك، لأنك أنت صاحبة الأضحية، أنت اللي تحرمين، تمسكين عن الشعر والأظفار من دخول عشر ذي الحجة. إذا قالوا بكرة أول يوم من أيام عشر ذي الحجة فما تأخذين لا من شعرك ولا من أظفارك ولا من بشرتك شيء حتى تذبح الأضحية. فإذا ذبحت الأضحية وأخبروك بأنهم ذبحوا الأضحية، لك أن تأخذي من الشعر والأظفار والبشرة. وبالمناسبة يا أم خالد، بعض الحريم الله يهديهم يوسعون هذه المسألة، تروح مثلا ما تتحنى وتروح ما تغتسل ولا تطيب ولا تلبس الذهب ولا، هذا غلط، هذا ما له علاقة، هذا تبع العدة. يسألون بعض الحريم يقول إن إذا أحرمت بخصوص الأضحية تمتنع عن كل شيء، وهذا غلط. هذه للمرأة المحادة، يعني أشياء مثلا الذهب، ثياب الزينة، الكحل في العين، هذه للمحادة، المرأة اللي عليها حداد. أما صاحبة الأضحية ما بس فقط الأظفار والشعر، ما تمس الأظفار ولا الشعر، ما تقرب للأظفار ولا الشعر حتى تذبح الأضحية بارك الله فيكم. إذا قالوا بكرة واحد ذي الحجة تبدأين بالإمساك يوم خالد. أم أنس من العراق تسأل عن الأيام البيض، تقول أنا معتادة أصوم 13 و14 و15، بالنسبة لأيام التشريق ماذا أفعل بها؟ يا أخت الفاضلة صومي 14 و15 و16، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن صوم أيام التشريق منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم أيام التشريق وقال إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. ف13 من أيام التشريق ما تصوم، تصوم 14 و15 و16. وهذا فيه قول لبعض العلماء أخذ من هذا الحديث بأن يصام من أي يوم من أيام الشهر بارك الله فيك. أم أنس تقول بأنه إذا جينا نبني البيت من بداية الحفر والأساسات نذبح دجاجة أو بطة، ما الحكم؟ يا أختي أم أنس، ظاهر هذا الذبح أنه مقصود به أمر من الأمور غير الشرعية، وهذا من فعل أهل الجاهلية، وكانوا يذبحون ويريقون الدماء في يعني قدوم أمر أو فعل أمر، وذلك لطرد النحس أو العين أو يعني شيء أو شيء من الأمور، ولا شك بأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، اتركوها بارك الله فيكم، وهذا لا يجوز. حتى بعض الناس بلغني يقول بأنه إذا انتهى البيت، ليش أنا سألتك، يقول إذا انتهى البيت يذبحون ذبيحة ثم يلطخون اليد الدم ويضعون على البيت حتى يقول هذه تعويذة أو هذه تمنع العين والحسد. هذا كله من أعمال الجاهلية. وين الإيمان؟ وين التقوى؟ أين التوحيد؟ أين التوكل على الله؟ أين تفويض الأمر لله؟ أين تفويض الأمر إلى الله جل وعلا؟ الإنسان يقول يعني يأتي بالأذكار والأوراد في القرآن والسنة، أما هذه الأفعال فهذه شركية بارك الله فيك، هذه بدعية، هذه خطيرة جدا. فلما تحفرون البيت الأساسات تذبحون، وش لماذا تذبحون؟ ما يذبح إلا لغرض وهو غرض غير شرعي، فانتبهوا من هذا واتركوا هذا. وأكثر من الدعاء، اللهم يسر أمورنا كلها، اللهم وفقنا، اللهم أبعد عنا الحسد، اللهم أبعد عنا العين، ما في داعي تلجؤون لهذه التعاويذ ولهذه الأمور التي تخل بالعقيدة وتخل بالإيمان بارك الله فيكم. اتركوها وتوكلوا على الله، ولن يصيبكم إلا ما كتب الله جل وعلا عليكم. أم عبد الرحيم من دبي تقول بأن زوجها حصل بينه وبين زوجها مشكلة، فقال أنت تحرمين علي أنت وأكلك. طبيعة الحال يعني أنا سألت أم عبد الرحيم، قلت لها هل كانت المشكلة سببها الأكل؟ قالت لا. إذن في مشكلة معينة، في مشكلة. هو ظاهر كلامه بأنه حرم ما أحل الله، وهذا فيه كفارة اليمين. لكن أنا يا أم عبد الرحيم لن أفتيك حتى يتصل هو إما في البرنامج أو خاص حتى نسأله بعض الأسئلة، خاصة وأني سألتك، أنا قلت لك هل طلق قبل، ترددت ثم قلت نعم. يمكن لو أني بدأت يعني أسترسل معك طلعت أكثر من هذا، وممكن هو قد ينسى الإنسان، يعني في النهاية قد ينسى الإنسان. على العموم الذي يحرم شيء وقصده تحريم الحلال يتوب إلى الله جل وعلا وعليه كفارة يمين. إذا قال أنت حرام علي ويقصد، هو يقصد مثل أمه وأخته مثلا، فهذا ظهار، فيه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا قال أنت حرام ويقصد الطلاق وهذا ما يعرفه إلا هو، لماذا أقول لك لازم يتصل؟ فإذا قصد الطلاق والمفارقة فهذا طلاق يقع يا أختي الفاضلة، وعلى الأزواج أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن هذه الألفاظ وأن لا يضعوا أنفسهم في هذه المسالك الضيقة الحرجة التي يتورطون فيها. على العموم خلي يتصل، بارك الله فيك. من؟ تفضل انشراح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بصوم العشرة أيام بتوع ذي الحجة، العيد ذي الحجة، ذي الحجة أيوة. كل سنة بعملهم، بنتي بتقول لي إن ده بدعة، بصوم الوقفة بس. إيه طيب يا أنا شاء. عاوز أعرف أبشر دي فعلا بدعة ولا لا، لأني أنا كنت بصوم اثنين وخميس على طول، بس عندي ضغطة في رجلي ورقبتي فما أقدرش أصوم طول السنة، بصوم بس ست أيام بتوع شوال. أبشر يا انشراح، تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. نكتفي. أمة الله من الجزائر تقول بأنها كانت حاملا وكان عمر الجنين شهر واحد، تقول شربت الدواء لإسقاطه وما سقط. تقول سبحان الله بعد شهرين أو زيادة سقط الجنين، سقط الجنين. تقول ما الحكم وماذا علي يا أخت الفاضلة؟ أنا سألتك قلت لك هل الدواء هذا ممكن يسقط الجنين بعد أيام؟ تقولين الطبيب يقول لا، بعد يومين أو ثلاثة فقط. فإذا القاعدة الشرعية هو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، أي حادث يضاف إلى أقرب أوقاته. فالذي يظهر بأن هذا سقوط الحمل هو شيء طبيعي لم يكن بسبب الدواء، فما عليك شيء يا أختي أمة الله. أمة الله تقول بأن حصل جماع قديم في رمضان بينها وبين زوجها ثلاث مرات تقريبا، مرتين متأكدة وصامت عن كل مرة شهرين متتابعين، الثالث مشكوك فيها، تقول ما أدري مترددة. تقول الآن أنا مريضة، هل أصوم أم أطعم أم ماذا؟ يا أختي أمة الله، ما دام أنك قد صمت المتيقن، يعني كفرت عن الأشياء المتيقنة وبقي شيء مشكوك فيه، فالشك هنا مطروح للقاعدة الشرعية، اليقين لا يزول بالشك. فأنت ما كان حصل جماع ولا عليك شيء. تقولين والله أنا يغلب على ظني مترددة، أريد أن أبرئ نفسي من باب الورع، ما في بأس لو أطعمتي 60 مسكينا. أما إذا حصل عندك شك وتردد ما عليك شيء يا أختي أمة الله، بارك الله فيك. الأخت انشراح من أمريكا تقول بأنها تصوم عشر ذي الحجة كل سنة. تقول ابنتها قالت لها بأن هذه بدعة، وقالت لها بأنك تصوم يوم الوقفة. أولا يا أختي انشراح بارك الله فيك، هو يصام 9 أيام من ذي الحجة، 9 وليس 10، لأن يوم 10 هو يوم العيد وهذا يحرم صيامه، هذا أمر. الأمر الثاني، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام 9 ذي الحجة. صحيح هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن فيما يظهر بأن الحديث صحيح. وفي المقابل نفت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجة، نفت، ولكن العلماء يقولون بأن عائشة نفت لأنها يعني حسب علمها، لكن غيرها علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام. وهذه يذكر العلماء من باب الترجيع، التعارض والترجيح بين الأقوال. الأمر الآخر، حتى لو ما صح الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، والصيام من أفضل الأعمال، الصيام من أفضل الأعمال. فلو لم يصح الدليل هذا، عندنا دليل عام وهو أن مشروعية الصيام والصدقة وكثرة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، فتصومين والحمد على أنها من العمل الصالح. فاستمري على ما أنت عليه يا أخت انشراح، وأسأل الله أن يبارك في ابنتك. لكن أريد أن أوصيها بشيء، لا تستعجل في التبديع، لا تقول بدعة حتى تراجع أهل العلم. صحيح من العلماء من يقول كونه ما ثبت فهو بدعة، لا غير صحيح هذا. حتى الذي يقول بهذا قد أخطأ وجنى على السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام من العمل الصالح، وباتفاق جميع أهل الإسلام على أن الصيام من أفضل الأعمال الصالح، ولذلك تصومينه. وصي ابنتك ما شاء الله، الله يوفقها ويبارك فيها ويرزقها العلم النافع، أن ما تستعجل تقول بدعة، لا، تشاور أهل العلم وترجع إلى أهل العلم. فصوميها يا أخت انشراح بارك الله فيك. وأيضا صومي يوم، طبعا يوم 9 هذا يوم عرفة، صيامه مستحب والحمد لله. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج خضر عبد المطلب وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء. وإلى لقاء الغد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.